الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها المنجية من عذاب الله، وبها ينال العبد السعادة في الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، إن الله عز وجل خلق الظلمات والنور، وبين سبحانه وتعالى أن نوره وسع كل شيء، الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى، والنور يكون حسي ويكون معنوي. فالنور الحسي مثل ما نرى نور النهار ونور الشمس، والحسي هو الإيمان والقرآن، كما قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن نور، والإسلام نور، ومحمد صلى الله عليه وسلم نور، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالقرآن أنزله الله عز وجل وهو نورا مبينا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ويقول جل وعلا: يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ولكن هذا النور لا يستفيد منه الكثير، الكثير محروم من هذا النور، المنافق محروم من هذا النور، والكافر محروم من هذا النور، والمشرك محروم من هذا النور، فهو في ظلمات الكفر وفي ظلمات الشرك وفي ظلمات المعاصي. لذلك المنافق الله عز وجل ضرب له مثلا في سورة البقرة، قال جل وعلا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم بظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فالقرآن، المنافق مع القرآن ومع الإسلام ومع الهداية كمثل الذي يمشي في صحراء، صحراء بعيدة ومظلمة في ليل دامس، ولا يستطيع أن يرى أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله، ثم فجأة أتاه نور، ثم نظر أمامه وعن يمينه، كان يخاف من اليمين ويخاف من اليسار ويخاف أمامه ويخاف خلفه، خائف ظلمة، فرأى نورا فاستأنس واطمأن له، وفي لحظات قصيرة انطفى هذا النور، انطفى هذا النور، فأصبح في ظلماته، في ظلمات الليل وفي ظلمات المطر والرعد والبرق، حتى أنه صار يخاف من الصواعق، يعني من يعني كأنه يخاف من صواعق القرآن، من صواعق الآيات، يخاف منها لما يسمع فيها من الزجر ومن الوعيد، فأصبح في ظلمات. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أما المؤمن فإن مثل النور في قلبه، مثل نور الله في قلبه كمثل النافذة، هذه النافذة أو أي نافذة، وهذه النافذة فيها مصباح، مصباح، والمصباح داخل في زجاجة، وكلما كان الضوء داخل زجاجة كلما شع نوره أكثر، كلما صار غازي قوي، فهو بنوره يرى بنور الله ويعمل الطاعة على نور من الله، يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله. قال جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. لكن هذا النور ما كل إنسان يستطيع أن يهتدي إليه، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وأفضل وأعظم محطة للنور، أعظم محطة للوقود بهذا النور، هي المساجد، هي بيوت الله التي أمر الله عز وجل أن تبنى، وأن يذكر فيها الله عز وجل في كل وقت وفي كل فريضة وفي كل نافلة وفي كل ركعة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهم يستمدون هذا النور من هذه الصلوات في بيوت الله عز وجل، لأنهم يخافون الله سبحانه وتعالى، ويخافون الوقوف بين يدي الله في ذلك اليوم العظيم الذي من هوله تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أما الكافر فأين يستمد النور؟ فكيف يأتيه النور؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فوجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. وقبل ذلك: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، اجتمعت ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات النفاق، ظلمات الشك، ظلمات الفسق، ظلمات الهوى، ظلمات المعاصي، ظلمات بعضها فوق بعض. ومن هولها وشدتها أنه إذا أخرج يده لم يكد يراها من شدة الظلام والعياذ بالله، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله نوره نورا فما له من نور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي لرضوانه. عباد الله، الله عز وجل يتولى أهل الإيمان دائما وأبدا، ويخرجهم من الظلمات، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشك إلى نور اليقين، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات البدعة إلى ظلمات السنة، ومن ظلمات الجهل إلى ظلمة العلم، ومن ظلمات الفسق والمعاصي إلى ظلمة الطاعات، إلى نور الطاعات. أما الكافر والمشرك والمنافق فمن الذي يتولاهم؟ تولاهم الشيطان، تولاهم الطاغوت، فيخرجونهم من نور الإيمان ونور الإسلام ونور التوحيد إلى الظلمات المتعددة. يقول جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. انظروا إلى هذه الآية، قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا، يعني الله وحده، ليس هناك أحد ثاني، الله وحده ولي الذين آمنوا، ولاية خاصة فيها حفظ وفيها تشديد وفيها هداية وفيها توفيق وفيها إعانة وفيها دلالة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، لا يخرجهم أحد غيره، بل هو سبحانه وتعالى الذي يخرجهم، يخرجهم من الظلمات، والظلمات كثيرة ليست واحدة، من الظلمات المتعددة إلى وين؟ إلى النور، لأن النور واحد ليس متعدد، النور واحد، الإسلام دين الله، الإيمان واحد، فيخرجهم جل وعلا وحده من هذه الظلمات المتعددة الكثيرة إلى نور، إلى النور، إلى نور الإسلام والإيمان والتوحيد والقرآن والرسول والسنة. أما الكفرة والذين كفروا أولياؤهم، ليس واحد ولي ولكن أولياء كثيرون، الشياطين وأعداء الإسلام والمنافقين والمجرمين أولياؤهم الطاغوت، الطواغيت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم أخرجنا، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله، فقد قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، ورضى اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، يا حي يا قيوم. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى. اللهم رده إلى البلاد سالما غانما معافى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى كل خير وهدى، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا، يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، ملاحظة بسيطة، كثير من الإخوان إذا دخل المسجد وقت الخطبة والمؤذن يؤذن الأذان التالي ينتظر واقف، لا يصلي ركعتين تحية المسجد حتى يفرغ المؤذن من الأذان ثم يبدأ يصلي ركعتين، وهذا الأمر مخالف ولا ينبغي، لأنه يجب عليه أن يستمع الخطبة من أولها، ومتابعة المؤذن سنة وليست واجبة عليه، فهو يضيع على نفسه فرصة عظيمة وهي استماع الخطبة. فإذا دخل أحدا إلى المسجد والمؤذن يؤذن أي في أي وقت، فإنه يركع ركعتين يبدأ بها ولو كان المؤذن يؤذن، ثم يستمر في استماع الخطبة. كذلك الملاحظة الأخرى أن بعض الناس يدخل المسجد ولا يصلي ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام كان يخطب على المنبر، وأثناء الخطبة دخل رجل من المسلمين الصحابة وجلس، فسأله صلى الله عليه وسلم قال هل ركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فركع ركعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نحرص على هذه السنن. كذلك رفع الأيدي في الدعاء أثناء دعاء الإمام في الخطبة، هذا ليس من السنة. السنة أن لا ترفع يديك أثناء دعاء الإمام بالخطبة إلا في حالة واحدة، وهو إذا دعا الإمام بالإغاثة، طلب الغوث، إذا قال اللهم أغثنا وطلب الغوث ورفع يديه، فارفع يديك تبعا له. أما ما عدا ذلك فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أبدا أنهم كانوا يرفعون أيديهم أثناء دعاء الإمام في غير الاستسقاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.